بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي وأخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن إدارة الخلاف الزواجي، نتنقل بين بيوت النور، بيوت خديجة أو بيت خديجة الذي كان في مكة، أو هذه التي نتصور أننا بين البيوت النبوية، بين بيت صفية بنت حيي بن أخطب، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث، وجويرية بنت المصطلق، وزينب بنت جحش، وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق. اليوم نتكلم عن إدارة الخلاف الزواجي. قضايا الخلاف جاءت في البيت النبوي، لماذا يحدث الخلاف في بيت النبوة؟ يا سادة، إن سيدنا رسول الله يعلمنا ما سيحدث لحياتنا، فخاش كل الأدوار التي يمكن أن نمر بها في بيته حتى يعلمنا ماذا نفعل في حياتنا. لله ما أروعك يا رسول الله، وما أعظمك، وما أكثر عطاءك ونبلك. أبو بكر الصديق جاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا يتضاحك مع عائشة، وكان بينهما مشكلة سابقة، فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، يعني خلافا سابقا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمت عائشة، لكنهم ما قالوا له شيء. درس نتعلم في إدارة الخلاف الزواجي: حينما تنتهي القضية لا تفتح مع أطراف أخرى، هذه واحدة. الأمر الآخر، حينما تكون هناك قضية ويفتح أحد الطرفين المشكلة مع أهله، حينما تنتهي يجب أن يمنع تدخل أي أحد ولا مراجعة ما كان. لماذا؟ لأن الحب يذيب المشكلة الزواجية، أما الأهل، حب الأهل لا يذيب المشكلة الزواجية. ولذلك كم من زوج مع زوجته، ما الذي يحدث؟ بينهم مشكلة فتستشير أختها أو صديقتها، ثم تنتهي المشكلة في ساعات أو أيام. كلما التقت بالصديقة أو الأخت: خبريني عن زوجك، إلى الآن هو يؤذيك ويزعجك؟ فتلوم نفسها على يوم استشارت هذه الصديقة. إذا انتهت القضية، من الممنوع تماما الحديث فيها مع الآخرين. إذن في إدارة الخلاف الزواجي تنزلت آية القرآن: حكما من أهله وحكما من أهلها. والحكم هي تختار من أسرته، وهو يختار من أسرتها. هذا هو الطرح القرآني، لكن في الطرح الحياتي الحديث ربما أحيانا قد نحتاج إلى مستشار يكون ربما أحكم من الحكيم من أسرتها ومن أسرته. لربما بعض القضايا كانت تقوم على علة نفسية، فلربما كان المعالج النفسي هو الأفود في القضية. ربما تقوم على مشكلة اجتماعية، إخوتنا النبلاء الفضلاء من المختصين الاجتماعيين ربما كانوا أفضل من حكماء الأهل هنا أو هنا. إذن حكما من أهلها أو أهلها هو طرح عصراني الآن. نظام المستشارين المستأمنين في دينهم وعلمهم ربما يحل بديلا في بعض الأحيان مكان الحكم من الأهل، من الزوجة أو الزوجة. مشاكل كثيرة حدثت. حفصة بنت عمر وكذلك عائشة وأمهات المؤمنين جئنا يسألنا النفقة، وجلسنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو بكر وعمر وعلموا في القضية، فانقضوا على عائشة، أبوها انقض عليها الصديق، وانقض عمر على بنته حفصة، فجئنا يحتمينا بماذا؟ بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في موقف شبيه بهذا، ما قال النبي لزوجته عائشة: ألا ترين أني أحميك من الرجل؟ رسالة جميلة فخمة. سمى أبا بكر أباها بالرجل هنا للتعبير: أني أنا الزوج الغريب، أقرب إليك من الأب القريب، لأني أنا حبيبك من حاميت عنك، وأبوك من يهجم عليك. إدارة المواقع، تغيير المواقع في الحياة الزوجية أحيانا يدير مواقف الخلاف. فإدارة الخلاف الزواجي يقوم على أركان ثلاثة: ما شخصيتي أنا؟ ما شخصية الزوجة؟ وما طبيعة الموقف؟ من هنا نستطيع أن ننطلق في إدارة أي خلاف زواجي. إدارة الخلاف الزواجي هي مسؤولة الرجل والمرأة، لكن من المسؤول؟ الزوجة أو الزوج عن إدارة الخلاف؟ المسؤول الأول هو الذي هو أقل انفعال في حالة الخلاف. فلو أن الزوجة كان انفعالها أقل، وإن كانت هي المصيبة وليست المخطئة، والرجل منفعل جدا وهو المخطئ، فالأولى في قيادة هذا الخلاف الزواجي وحله والتنازل هو الذي أقل انفعالا وليس الأكثر خطأ أن يتنازل عن خطأه. لربما بعضنا يفهم العكس، يجب أن يتنازل لأنه المخطئ. يا سيد، المخطئ المنفعل لا يستطيع التنازل، أما المصيب غير المنفعل قد يتنازل حتى يخرج المنفعل المخطئ من انفعاله ويبقى خطأه، فيرى خطأه بمقاسه الكبير الحقيقي لا بمقاسه الصغير الذي غطاه الانفعال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أمنا عائشة لما كسرت صحن الطعام تماما، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أخرجها من حالة الانفعال مع الخطأ إلى حالة الخطأ بلا انفعال، فماذا؟ فلم تعترض على أخذ الصحن من بيتها. أحيانا يحدث خلاف زواجي عند من عنده أكثر من زوجة، لأني أتحدث في هذا البرنامج لجميع الناس في قطاعات مختلفة. سيدتي لا تغضبي علي، أنا لا أتكلم عن زوجك، إنما أتكلم لمساحة عريضة من البشر. فن إدارة الخلاف بين الزوجات أن تشغل كل زوجة بمهامها وواجباتها، تكثر من الواجبات عليها فيما تحبه فتشغل هذه عن هذه، وتفتخر بما عندها وتنشغل بذلك، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الزوج حينما يكون منفعلا أو يكون غضبانا، عليك سيدتي وكذلك الزوجة أن تعرف فن إدارة الغضب. هناك المراحل الستة التي يمر بها الإنسان الغاضب، تكلمت عنها مرارا، لو أدركناها وفهمناها لفرحنا حينما نجد الزوجة أو الزوجة الغاضبة، خصوصا الراقي. لماذا؟ لأن الزوج الغاضب الراقي جدا كلما طال غضبه سيكون اعتذاره فيما بعد كبيرا جدا بكبر رقية، وكلما كان خطأه أكبر واكتشفه فيما بعد وهو زوج نبيل الراقي كلما كان اعتذاره كبيرا. إن أنسى لا أنسى سيدة فاضلة جاءت تشتكي من غضب زوجها إلي في العيادة، يغضب كذا، فدربتها على مهارة إدارة الغضب الزواجي. بعد فترة جاءتني، إيش أخبارك؟ والله تمام، ما فيني أي مشكلة، أموري تمام. فقلت لها متى تأتي بزوجك حتى أدربه هو كيف يدير غضبه؟ فقالت لماذا تدربه؟ قلت لأنه إنسان غضوب. قالت أهو زوجك أم زوجي؟ قلت ألم تكوني تشتكي منه؟ قالت لا، أنا مستفيدة من غضبه، لأن زوجي نبيل أيما نبل، راق مميز ذلك الزوج، فإذا غضب وهو مخطئ حتى لو كان محقا حينما يهدأ غضبه يعتذر اعتذارا فخما. أنت من علمتني مهارة إدارة الغضب، فالآن أريد زوجا غضوبا، لأني بالغضب أكسب من هذه الحياة الزوجية، وبدون غضبه لا أكسب. علمتني الحياة أن أجعل العيوب مزايا، ليس استغلالا في الحياة الزوجية، إنما قدرة عالية على التكيف، المرونة العالية في التكيف. ولذلك من يمتلك المرونة في شخصيته يستطيع أن يتكيف مع المواقف المختلفة، فيستطيع أن يحياها بأشكالها الجميلة. لماذا؟ لأن المرونة العالية تجعله يؤدي أداءات مختلفة ومتعددة ومتنوعة. لماذا هذا الأداء المتنوع وهذا الأداء الفخم؟ لأن المرونة العالية تسمح له باستخدام مهارات متعددة، فكلما قل انفعالك ارتفعت مرونتك وزادت المهارات التي تستطيع أن تستخدمها وفنون التعامل مع الناس. إذن الخلاف الزواجي، هل الأصل في الحياة الزوجية أن توجد مشكلات وخلاف، أم الأصل أن لا توجد خلاف ومشكلات؟ الأصل أن توجد عفوا مشكلات وخلاف، ولذلك يأتون إلى العيادة يتساءلون، أنا تعبت يا أخي، يحدث لي مشكلات بحياة الزوجية. فقول طبيعي، يقول يا أخي الناس عايشين مرتاحين. أقول لا، كل الناس عندها مشكلات، اللي مرتاح هو الذي يعرف كيف يدير المشكلات، اللي ما هو مرتاح هو اللي ما يعرف كيف يدير المشكلات، مش اللي مرتاح هو اللي ما عنده خلاف، واللي ما هو مرتاح هو اللي عنده، لا لا لا، ليست هذه الطريقة، إنما المرتاح من يعرف إدارة المشكلات الزواجية، والمتعب من لا يعرف. أما الجميع فكلنا عندنا مشكلات ونختلف في مهارة إدارتها. إشكالية في البناء الأساسي في التعامل في الحياة الزوجية في مفاهيمها، قد تكون مؤخلا كإنسان لكنك غير مؤخر كزوج. سيكولوجية الأنثى، سيكولوجية الرجل عندك أيتها المرأة، ما التغيرات التي يمر فيها حسب مراحله العمرية؟ ذلك الرجل الأربعيني الذي يبدأ بممارسات بعض السفاهات تغضبين منه، رفقا سيدتي إنه يمر بما يسمى بأزمة منتصف العمر. ما هي هذه الأزمة؟ هي أزمتان، أولى تبدأ في ماذا؟ في 36 والعمر تقريبا، والثانية في 43 والعمر. الأولى حينما يبدأ صراعا مع ذاته، ثم في 43 مع المجتمع. ما الذي يحدث؟ ينظر إلى ورائه فيقول ذهبت حياتي وأنا لم أستمتع بهذه الحياة، فيبدأ ببعض التجاوزات المباحة ثم بالتجاوزات غير المباحة، فيبدأ بطريقة لم تعتدها زوجته، تحدث أحيانا عند المرأة. لمن تحدث؟ فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. من هذا؟ من امتلأت حياته من النجاحات الروحية في علاقته بالله، والاجتماعية بعلاقته بالبشر، والوظيفية والزواجية. يقول هذا ليس النجاح بمعنى التميز والشهرة وغيرها، لا، النجاح بمعنى الرضا. من تحقق لا يمر بالأزمة، من لم يتحقق فجأة يكون صالحا متدينا، وإذا به فجأة ينقلب إنسانا ربما يقصر في بعض الواجبات ويمارس بعض المحرمات. رفقا سيدتي به يمر بأزمة، إني أفسر لا أبرر فعله، محرم فعله، لكني أقدم تفسيرا نفسيا لذلك الإنسان. كان لزاما أن تفطني لمثل هذا وتدركي ذلك الشيء. كيف تديري أزمة المنتصف العمر هذا؟ أن تنقلبي من زوجة إلى أخت تداريه حتى يكون مستودع سره عندك، فتبدأ بحضنه لأنها فترة مؤقتة ويعود بعدها. الخطأ في إدارتها من شريك الحياة سواء حدثت للأنثى أو للرجل هي التي تجعلها تطول وتشتد. إذن كان لزاما علينا أن نتعلم فن إدارة الأزمات بشكل عام، ونتعلم فن إدارة أزمات التغير عند الأربعيني ذكرا أو أنثى، ونتذكر قوله تعالى أنه ليس كل الناس من تحدث عنده ماذا؟ فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. أكثر الناس لا يحدث عنده ذلك البعثرة أو تلك البعثرة وذلك اللخبطة أو اللخبطة التي تحدث، فلا يدرك أين يذهب ذلك الإنسان. أحيانا تحدث بطريقة عكسية، يكون رجلا ضالا أيما ضلال، فلما بلغ 40 من عمره نظر ذهبت الدنيا ولم أتجه إلى الله، فيتجه اتجاها قويا شديدا، يكون غريبا ذلك الاتجاه. لا أرفض الاتجاه إلى الله، لكن طريقة الاتجاه تكون غريبة جدا. لماذا؟ لأنها ردة فعل أربعينية، ولم تكن تلك عبارة عن توجه حقيقي أقبل على الله، لكن طريقة الإقبال كان لزاما على الزوجة لو حدثت عند الزوج، أو على الزوج لو حدثت عند الزوجة، أن ماذا؟ أن ينقلها من الانفعال إلى الفكرة حتى تكون ردة فعل مريحة وجميلة. سيدي رسول الله، كم أجد اللذة وأنا أتنقل بين بيوتك النبوية، بين بيوت أمهات المؤمنين، هذه البيوت التي ما ننظر إلى درس أو إلى مشكلة زواجية إلا ونعود فنجد هنا أو هنا بيوت عظيمة راقية، لكنها تنزلت لنا أن أوجدت بعض المشكلات البسيطة حتى تعلمنا إذا حدث مشكلات لنا شبيهة بها أن نقتدي بها. إنهن القدوات لنا، وأنت سيد القدوات يا رسول الله. كم أحبك يا سيدي يا رسول الله.